بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم. لكن الذي يريد أن يتحدث عن سيد الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا أن يطأطئ رأسه ويخشع قلبه وتسكن جوارحه. لماذا؟ لأنه يتحدث عن رحمة مهداة ونعمة مسداة. من؟ عن سيد البشر وخيرة خلق الله وصفوتهم. من؟ عن رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. خاتم الأنبياء يقول صلوات الله وسلامه عليه: إني عند الله لخاتم النبي، وإن آدم لمجندل في طينته. تحيط به العناية الإلهية حتى لا يقولن أحد بعد ذلك إن رجلا أو شخصية ما تولت رعايته وكونت شخصيته وألهمته الدروس وعطته العبر وعلمته الكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن فكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب كان عناية إلهية وفضلا ربانيا محض. ليس لأحد من البشر كائنا من كان فيه حظ ولا نصيب. ويحظى بالمكانة العظمى، فأقسم الله بمخلوقاته إرضاء والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما. هذا الإشعار الإلهي الذي جاء على هيئة آية قرآنية فيه من الإثبات للمكانة العظمى لرسولنا صلى الله عليه وسلم، مكانة لا يرقى إليها أحد من الخلق كائنا من كان. فناجى ربه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب إلى من تكل؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته؟ أم إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بغضب أو أن ينزل بسخط. لك العتبة حتى ترى، ولا حول ولا قوة إلا بك. خرج شريدا فأصبح عزيزا. بالأمس خرج من مكة شريدا طريدا في ظلمة من الليل، ثم ما لبث أن نصره الله فدخل المدينة كأعظم ما يدخلها والأنصار من حوله. كلما مر على ملأ قالوا له: هلم إلى العدد والعد، هلم إلى العز والمنعة يا رسول الله. وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى بركت الناقة في موطن مسجده اليوم صلوات الله وسلامه. ويصاب في أحد، ثم يمسح صلى الله عليه وسلم وجهه الطاهر بيديه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبي، وهو يدعوهم إلى الإسلام. ينزل الله جل وعلا عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء. الرسالة الخالدة: إن لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله، من قالها في الدنيا صادقا دخل الجنة، ومن قالها في الدنيا كاذبا حقنت دمه وحسابه على الله جل وعلا. طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. محاضرة للشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه وحن الجذع إليه، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن المتصدر لتدريس شخصية ما وذكر أحوالها ومناقبها وما آلت إليه وما قدمته للناس يجعل النقد أول معاييره حتى يضع الناس على بينة من أمرهم في الصواب والخطأ والهداية والضلالة والسداد وعدم التوفيق. لكن الذي يريد أن يتحدث عن سيد الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس عليه إلا أن يطأطئ رأسه ويخشى قلبه وتسكن جوارحه، إذ إنه يتحدث عن رحمة مهداة ونعمة مسداة، عن سيد البشر وخيرة خلق الله وصفوتهم، عن رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن يعلم في أول الأمر أن السيرة واحدة لا تزيد ولا تنقص، فلا يستطيع أحد أن يزيد شيئا لم يثبت فيها، ولا يستطيع أحد أن ينقص شيئا مما ثبت فيها. لكن المسلمين في استسقائهم من سيرته صلى الله عليه وسلم تختلف مواردهم ومناهلهم ومصادرهم، فمن سيرته صلى الله عليه وسلم يستسقي الواعظون، وينهل القادة، ويغترف الساسة، وينال العلماء، ويبحث الفقهاء، ويجد كل امرئ له حظا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه، والأمر كما قيل: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنني قلبت الأمور في الوجه الذي أريد أن تخرج به هذه المحاضرة على النحو الأتم والوجه الأكمل، على ما يسعى الإنسان أن ينال به رضوان الله ثم نفع إخوانه المسلمين، فبدا لي والإنسان ناقص مهما سعى إلى الكمال أن عرض السيرة إجمالا من الميلاد إلى الوفاة والوقوف بعد ذلك عند الفوائد والعظات والعبر أقرب طريق إلى فقه سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل والنحو الأتم. نبينا صلى الله عليه وسلم نال الحفاوة الكاملة والاحتفاء التام من ربه جل وعلا، وحفاوة الله بأنبيائه سنة ماضية. قال الله جل وعلا في حق نبيه إبراهيم: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال جل وعلا في حق موسى: واصطنعتك لنفسي. وقد نال رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل حفاوة وأتمها من قبل ربه جل وعلا، فلقد مهد الله جل وعلا لذلك من قبل، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. ثم لما بعث الأنبياء وبعث المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق أنه إذا بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يرزقون أن يصدقوه ويؤمنوا به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم كانت دعوة أبيه إبراهيم عندما وقف عند البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم كانت بشارة عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي حين رأت أن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. بل قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وحسنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خلق الله الخلق فجعلني في خير فرقة، ثم قسمهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله قبل ولادته صلوات الله وسلامه عليه. فلما أراد الله جل وعلا له أن يولد في العام الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه، كان في ذلك العام إرهاصات وأحداث عظام تدل على أن شيئا ما سيقع وأن حدثا عظيما سيكون، فكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في نفس العام الذي غزا فيه أبرهة بيت الله العتيق، وآب من ذلك الغزو خاسرا خائبا كما هو معروف لكل أحد. ولد صلى الله عليه وسلم لأب اختلف العلماء هل مات قبل ولادته أو بعده، والأرجح الأول. ثم إن الله جل وعلا أراد أن يبين لسائر الناس أن محمد بن عبد الله لم يكن يوما تلميذا لشيخ ولا طالبا في مدرسة ولا ربيبا لأبويه، وإنما تولته عناية الله في أصلاب الرجال وأرحام النساء ثم بعد ولادته إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. فتوفيت أمه وهو صغير لم يبلغ 6 من الأعوام، وعاش طفولته الأولى بعيدا عن أسرته في بادية بني سعد، حتى لا يقولن أحد بعد ذلك إن رجلا أو شخصية ما تولت رعايته وكونت شخصيته وألهمته الدروس وعطته العبر وعلمته الكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب. إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه كان عناية إلهية وفضلا ربانيا محض، ليس لأحد من البشر كائنا من كان فيه حظ ولا نصيب. عاش صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أسرته، ثم عاد إلى مكة فكفله جده عبد المطلب، ثم ما لبث أن توفي ذلك الجد، ثم كفله عمه أبو طالب. ولم يكن دور أبو طالب أكثر من راع معيشي له صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن لدى أبي طالب حظ من علم أو أثرة من كتاب يسقي من خلالها أو ينهل من خلالها رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى تكونت شخصيته فنشأ بعيدا عما فيه قومه. وكذلك العاقل إذا رأى مجتمعات الفساد وأودية الضلال ومنتجعات الغواية نأى بنفسه عنها ولو عاش وحيدا. قال الله جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فالبعد عن أهل الغواية والفساد والشرور والأثام أول طرائق الفلاح، أول طرائق النجاح. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بعيدا عن محافل الخير، فشهد حلف الفضول وشهد غير ذلك من مآثر قومه في الجاهلية. ثم بدت إرهاصات البعثة تدريجيا شيئا فشيئا من غير أن يعلم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يحدث نفسه ذات يوم أنه سيكون نبيا، لأنه لا علم له بذلك أصلا. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يرى رؤيا، فلا يرى رؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح حاضرة ناصعة كما رآها في منامه. حتى دنت البعثة فكان يمشي في طرقات مكة فيسلم عليه الحجارة: السلام عليك يا نبي الله. فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى شخصا ولا خيالا، فيسكت ويبقى على حاله. حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 من شهر رمضان على الأرجح، لما تم له 40 عاما، جاءه الملك بالنقلة التاريخية لشخصه والنقلة التاريخية للكون كله، إذ بعثه الله رحمة للعالمين، رحمة من لدنه كما أخبر جل وعلا. جاءه الملك ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عهد بالملك أصلا، فأصابه من الرعب والفزع ما أصابه. قال له الملك: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أجيد القراءة أصلا. فردد الملك: اقرأ، ورسول الله باق على جوابه: ما أنا بقارئ. فضمه الملك ثم يتركه ويضمه ثم يتركه، حتى يشعره في تلك اللحظات أن الملك خارج عن حديث النفس، فليس تلك رؤيا يراها أو حديثا في نفس يريد أن يتأكد. فكان الملك يضمه ثم يتركه حتى يبين له أن هذا الحدث منفك، ظاهرة منفكة عن حديث النفس، منفكة عن رؤى الأحلام، منفكة عن أحلام اليقظة. ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا إلى زوجته خديجة، خديجة ترك النبي صلى الله عليه وسلم عندها أبناءه وبناته، فلم تحدثه ماذا صنع البنين ولا ماذا أصاب البنات، لم تحدثه عن الجوع الذي قاسته، وإنما نسيت همومها في جانب همه صلى الله عليه وسلم، آوته إلى صدرها وضمته إليها ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. فطمأنته رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة دارها ومثواها، وقالت: والله لن يخزيك الله أبدا. ثم عددت مناقبه: إنك لتطعم الفقير وتعين على نوائب الدهر وتقول الصدق. وأخذت تسرد له مناقبه وفواضله صلى الله عليه وسلم، فقدمت بذلك أنموذجا لما ينبغي أن تكون عليه المرأة مع زوجها. إن كثيرا من الناس قد يأتي إليك محمولا بالهموم، مثقلا بالخطايا، فليس من الصواب أن تسرد عليه أنت وترده وتصده، لكن ينبغي أن تنسى همومك في جانب همه إذا أردت له النفع والفائدة. ثم أخذته بيده إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان رجلا له حظ من علم وأثرة من كتاب، فقال له: ذلك الناموس الذي كان يأتي موسى. فاشتاق صلى الله عليه وسلم إلى الوحي لأنه سمع القرآن، لكن الوحي انقطع ولم يأته حتى يذهب الرعب ويبقى الشوق إلى كلام الله جل وعلا، تربية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. تلك اللحظات قال أكثر أهل العلم إنها بقيت 6 أشهر، وهي مرحلة فتور الوحي. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الحزن ما الله به عليم، حتى نقل الحافظ في الفتح عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصعد إلى شواهق الجبال يريد أن يتردى منها مما أصابه من حزن ومن شك في النفس عن الحادثة الأول. لكن بعض المحدثين من العلماء يقولون إن هذه الرواية على هيئة بلاغ، وهي لا تصح وتنافي عصمة الأنبياء، والله تعالى أعلم، وإن كان نفيها أقرب إلى الصحة. أيا كان الأمر، عاش صلى الله عليه وسلم فترة عصيبة، وهي فترة انقطاع الوحي عنه، حتى أصبح يشك في نفسه فيما رآه في السابق. فلما أصبحت نفسه ذات شوق عظيم إلى كلام الله، إذا به صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث جابر يمشي في طرقات مكة، فإذا الملك ينادي فيلتفت، فإذا الملك على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب، يقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ثم نزل الوحي وتتابع وحمي بأعظم من ذلك. قال الله جل وعلا في آية يبين فيها علو قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه: فأقسم الله بمخلوقاته إرضاء له، صلوات الله وسلامه عليه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الإشعار الإلهي الذي جاء على هيئة آية قرآنية فيه من الإثبات للمكانة العظمى لرسولنا صلى الله عليه وسلم، مكانة لا يرقى إليها أحد من الخلق كائنا من كان، إلا أنها في نفس الوقت لا تعطيه صلى الله عليه وسلم أي حظ من الألوهية أو الربوبية، فالألوهية والربوبية كمالها وتمامها لله جل وعلا وحده لا شريك له فيها أبدا. أخذ صلى الله عليه وسلم يقوم بواجب الدعوة شيئا فشيئا، وهو ما عرف تاريخيا بالدعوة في مرحلتها السرية. تغير وجه قريش له، ونالوا منه صلوات الله وسلامه عليه، وساموه وأصحابه سوء العذاب، وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعو الناس إلى التوحيد. فكان أبو جهل يحمل راية السوء ضده، حتى إنه بلغ من إيذاء أبي جهل رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما أورد البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أننا جزورا نحرت بالأمس، فلما كان في الغد جاء صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وصلى، فقال أبو جهل وقريش في أنديتها: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان؟ فيضع سلى الجزور على كتفي محمد صلى الله عليه وسلم. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فحمل الجزور، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ووضع سلى الجزور بين كتفيه الطاهرين صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فلو كانت لي منعة لرفعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذهب إنسان إلى فاطمة رضي الله عنها وأخبرها الخبر، فجاءت وهي جويرية يومئذ، فرفعت سلى الجزور عن كتفي نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما أتم صلاته دعا ثلاثا، وكان إذا دعا ثلاثا وسأل الله ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، وسمى سبعة صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، كما وعده الله صلوات الله وسلامه عليه. إن وقفنا عند هذا الحدث، هناك يا أخي أعراف وتقاليد تتغير من مجتمع إلى آخر، والعاقل من يستفيد من تلك التقاليد والأعراف ولا يصادمها. ابن مسعود كان يعلم أن الأعراف الجاهلية لا تسمح للضعفاء ولا عديم الظهر من أن يكون لهم حظ في الناس، فكان يعلم أنه لا يمكنه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو ميت، فأبقى على نفسه ولم يأتي ليرفع سلى الجزور عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من الإيمان والتقوى بمكان لا يعلمها إلا الله. وكانت الأعراف الجاهلية تنص على حفظ المرأة وعدم التعرض لها ولو بدأت بالأذى، فكان موقفا لفاطمة أنها تقدمت بين صفوف الرجال وحملت سلى الجزور عن رسولنا صلى الله عليه وسلم دون أن يصيبها أذى. فالعاقل من الدعاء والحكيم من أهل الاستقامة من يتعامل مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية بما يتوافق معها، وهذه التقاليد والأعراف لا تبقى في كل زمان على هيئة واحدة، وإنما تتغير الأعراف والتقاليد من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، والشاهد والمقصود أن يوظفها الإنسان لصالح الدعوة ولصالح هداية الناس إلى طريق الله المستقيم. عجزت قريش عن الإيذاء الجسدي الفردي، فعمدوا إلى الحصار العام، فقدموا على أبي طالب وطلبوا منه أن يسلم إليهم ابن عمه ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه، فأبى. فقرر القرشيون مقاطعة بني هاشم، لا يناكحونهم ولا يبتاعون إليهم ولا يبتاعون منهم، فآوى أبو طالب ببني هاشم وبني المطلب في شعب لهم يقال له شعب بني هاشم. ومكث الحصار 3 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وآله مؤمنهم وكافرهم، ينالهم من الأذى ما الله جل وعلا به عليم. بقي الحصار 3 سنين، كان خلال مدة الحصار أبو طالب على كفره إذا هجع الناس وناموا يعمد إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيأخذه لينام عنده، ويأمر أحد بنيه أن ينام في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو هم أحد بقتله يقتل ابنه بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله ولله الحكمة البالغة لم يرزق أبو طالب الإيمان بالله جل وعلا ومات على الكفر، ولذلك حكمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. بعد أن انتهى الحصار أو قبل أن ينتهي، لا يخلو صراع بين الحق والباطل من نشوء أقوام كما يسمى في عرف السياسيين اليوم دول عدم الانحياز، كانت في عصرنا هذا على هيئة دول، لكنها في العصر السابق على هيئة أفراد، فينشأ في المجتمع قوم حياديون ليسوا مع قريش وليسوا بمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم تشاوروا فيما بينهم وعرفوا بطلان ما دعا إليه رؤساء قريش وزعمائهم، فتعاونوا على نبض المعاهدة. وهنا ينبغي للعاقل من الدعاة وغيرهم أنه يرى أهل المروءات الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فيستفيد منهم في عالم الصحوة وعالم الدعوة، ويوظف طاقاتهم وقدراتهم في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا يصادمهم حتى لا تخسر الدعوة سنداً وقوةً لها. فهؤلاء القوم لم يكونوا من أهل الإيمان، لكن كانت في قلوبهم رحمة وفي أنفسهم شهامة، وخلال خصالهم مروءة وظفوها لنقض المعاهدة، وتم لهم ما أرادوا فنقضت الصحيفة وخرج بنو هاشم من الحصار. بعد الخروج من الشعب من شعب بني هاشم مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد، وقيل بين موتهما 3 أيام. فبدا له صلى الله عليه وسلم أن يغير المكان لعل وعسى، فخرج إلى الطائف وكانت أقرب الحواضر إلى مكة. خرج إلى الطائف فبدأ بسادات ثقيف يدعوهم إلى دين الله جل وعلا، فلم يكونوا بأحسن حظا من كفار قريش، فسخروا منه وأمروا صبيانه أن يرجموه فرموه بالحجارة حتى أدميت عقباه صلى الله عليه وسلم. ولجأ إلى حائط في الطائف، فلما لجأ إليه صلوات الله وسلامه عليه رق له بعض الكبراء، فأرسلوا له غلاما نصرانيا يقال له عداس، ومعه قطف من عنب. فلما وضع العنب بين يديه قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله. فقال الغلام: هذا شيء لا يقوله أهل هذه البلدة. فقال صلى الله عليه وسلم: من أنت وممن؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال صلوات الله وسلامه عليه: من بلدة النبي الصالح يونس بن متى؟ قال الغلام: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأكب الغلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم يقبله حتى لامه سادة ثقيف يومئذ. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وحيدا ليس معه إلا غلامه زيد بن حارثة، فإذا انقطعت أسباب الأرض لجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه بث إلى الله شكواه ورفع إلى الله نجواه، وهو يعلم أنه نبي مرسل، لكن البلاء في من يستمع إليه. فناجى ربه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فتحت لهذه الدعوات أبواب السماء، فما كاد صلى الله عليه وسلم ينزل من الطائف من وادي نخلة حتى بعث الله إليه نفرا من الجن مؤمنين به حتى تطمئن نفسه ويسكن قلبه ويعلم أن العاقبة له. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فاطمأنت نفسه شيئا وشيئا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعث إلى الملأ من قريش يخبرهم برغبته في دخول مكة ويريد أن يدخل في حلف أحدهم، فرده 3 منهم، ثم قبل المطعم بن عدي أن يدخل في جواره. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي رغم أنه مشرك، استبقاء للمسلمين حتى لا يتعرضوا للأذى. ثم بعد رحلة الطائف من الله عليه برحلة الإسراء والمعراج، فجاءه جبرائيل وهو نائم في الحجر، فشق صدره وغسل قلبه بطست بماء في طست من ذهب، ثم أفرق في قلبه الطاهر إناء مليء إيمانا وحكمة، ثم قدم له البراق، ثم عرج أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حيث المسجد الأقصى، وربط دابته في مربط للأنبياء هناك، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. لما صد أهل الأرض أبوابهم أمامه فتح الله له أبواب السماء، فاستقبله هنالك سادات الأنبياء بدءا بآدم، ثم بابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، ثم بيوسف بن يعقوب عليه السلام، ثم إدريس ثم هارون ثم موسى ثم أبوه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ورأى جبرائيل كرة أخرى على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك بها التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مضجعه الشريف، ثم توالت الأحداث، فالتقى صلى الله عليه وسلم برهط من الأنصار، فكانت بيعة العقبة الأولى، ثم التقى برهط آخرين فكانت بيعة العقبة الثانية، ثم أذن الله له بالهجرة إلى هذه المدينة، مدينته صلوات الله وسلامه عليه. هاجر قبله جمع من أصحابه، ثم تآمرت قريش عليه وقرروا قتله في مؤامرة مشهورة معروفة، ثم أخرجه الله جل وعلا من بين أظهرهم دون أن يروه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم التحق بصاحبه أبي بكر وآوى إلى غار في جبل ثور عرف بغار حراء، ومكث في الغار، والطلب والرصد تبع لهم مرة بعد المرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار أمرغ في حراء أديم خدي دواما بالغداة وبالعشي، لعلي أن أنال بحر وجهي ترابا مسه قدم النبي. مكث صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام، وقريش تبعث الطلب والرصد فيه، فوقفوا على مقربة من الغار وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآنا، فيقول: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا نصر الله جل وعلا على هيئة كتمان آتاه الله جل وعلا النبي. فلما سكن الرصد وقل الطلب خرج صلى الله عليه وسلم من الغار وصاحبه متوجها نحو هذه المدينة المباركة. كانت الأنصار بلغهم خروجه صلى الله عليه وسلم، فيخرجون كل يوم ينتظرون أوبته، ينتظرون قدومه، حتى إذا اشتد عليهم وهج الشمس رجعوا إلى دورهم. فلما كان اليوم الذي وصل فيه صلى الله عليه وسلم، خرج رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عرفه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر، يا بني قيلة، وهو جد تجتمع فيه الأوس والخزرج، هذا جدكم الذي تنتظرون. فسمع في المدينة التكبير، وابتدر القوم إلى السيوف، وخرجوا يستقبلون نبيهم صلى الله عليه وسلم. بالأمس خرج من مكة شريدا طريدا في ظلمة من الليل، ثم ما لبث أن نصره الله، فدخل المدينة كأعظم ما يدخلها الملوك، والأنصار من حوله كلما مر على ملأ قالوا له: هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة يا رسول الله، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى بركت الناقة في موطن مسجده اليوم صلوات الله وسلامه عليه، على مقربة من بيت أبي أيوب. فعمد أبو أيوب إلى متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. ثم بنى مسجده وبدأ يضع النواة الأولى لدولة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءت الغزوات، فكانت غزوة بدر، وهي حدث عظيم، لكن من أعظم ما يلفت النظر فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بالأسباب المادية وجهز الجيش وأعد العدة لجأ إلى ربه. فاللجوء إلى الله جل وعلا لا يستغني عنه أحد كائنا من كان، مهما عظمت قدراتنا وبلغ حولنا ما بلغ وزادت قوتنا، حاجتنا إلى الله جل وعلا حاجة أبدية ملحة، لأننا فقراء إلى الله جل وعلا مهما بلغنا. مكث صلى الله عليه وسلم في العريش يناجي ربه حتى سقط رداءه عن منكبه صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بكر يأتيه من الخلف ويضمه ويقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فكان النصر له صلوات الله وسلامه عليه. فلما قر الله عينه بالنصر ووضع القتلى في قليب بدر نظر إليهم عليه الصلاة والسلام وأخذ يقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فتعجب أصحابه قالوا يا رسول الله تكلم قوما قد جيفوا؟ قال يا عمر والله ما أنتم بما بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. وعاد صلى الله عليه وسلم. كان هذا النصر أعظم ما يكون المسلمون في حاجة إليه حتى تطمئن أنفسهم ويثقوا بنصر الله، لأنها أول نزال بين أهل الكفر وأهل الإيمان بعد أن أذن الله بالقتال. ثم كانت أحد، وما أدراك ما أحد، فيها من العظات الشيء الكثير، لكن فيها أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان نورا يتلألأ كأنه فلقة قمر، ومع ذلك يريد الله أن يثبت أن الكمال المطلق لله وحده سبحانه. فيشاع في أرض المعركة أنه صلى الله عليه وسلم قتل، فيشج رأسه وتكسر رباعيته ويسيل الدم على وجهه الشريف، ثم يمسح صلى الله عليه وسلم وجهه الطاهر بيديه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيه، كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الإسلام. فينزل الله جل وعلا عليه قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمين. فالأمر كله لله جل وعلا وحده. وليت بني قوم اليوم إذا سمعوا بهلاك أحد أو بموت أحد لا يشغل أنفسهم هل هو في جنة أو في نار، فهذه أمور لله تبارك وتعالى وحده، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بأن ندخل من نشاء الجنة أو أن نحرم من نشاء منها أو أن ندخل من نشاء النار أو نمنع من نشاء منها. الجنة والنار بيد الله العزيز الغفار، والله جل وعلا أعلم بخلقه وأعلم ما تكنه الصدور، هو تبارك وتعالى أسرع الحاسبين. وقد قال بعض الصالحين لولده ينصحه يا بني إن الله لن يسألك لما لم تلعن فرعون، مع أن فرعون ملعون في كتاب الله، لكن المؤمن العاقل مثل هذه الأمور لا يلقي لها بالا ولا يشغل بها نفسه. فالجنة والنار بيد أسرع الحاسبين وبيد رب العالمين وبيد أرحم الراحمين، ولن يسألنا الله من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، لكننا لأنفسنا نسأل الله الجنة ونستجير بالله جل وعلا من النار. وفي مسند البزار إن لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله، من قالها في الدنيا صادقا دخل الجنة، ومن قالها في الدنيا كاذبا حقنت دمه وحسابه على الله جل وعلا. فالعاقل لا يشغل نفسه بما لا يعنيه، لكنه في حوادث الدهر يحكم فيهم ما أمر الله به ورسوله، أما الحوادث الأخروية فلسنا مسؤولون عنها، لأن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في غزوة أحد أراد الله جل وعلا أن يربي المسلمين على أن القادة العظماء والزعماء الأفذاذ لا يربون الناس على التعلق بذواتهم وعلى حبهم والمبالغة في الغلو فيهم، ولكنهم يربون الناس على التعلق بالله جل وعلا. فلما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد قال الله جل وعلا معاتبا أهل الإيمان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فالعاقل لا يربي الناس على التعلق به، وإنما يربيهم على التعلق بإله الكون وحده. فلا إله إلا الله تعني أن الكمال المطلق والحب المطلق والتوحيد المطلق والتكبير المطلق لا يكون إلا لله جل وعلا وحده. فإذا كان سيد الخلق وجوده رحمة، وعدمه لا يضر المسلمين شيئا إذا اعتصموا بما جاء، كان غيره أولى وأجدر أن تطبق عليه هذه القاعدة. فكان صلى الله عليه وسلم حية المبادئ، حي الدين الذي جاء به. أما هو صلى الله عليه وسلم فيجري عليه قلم القضاء، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا أعظم ما خرج المسلمون منه يوم أحد من تربية إلهية لهم. ثم كانت غزوة الأحزاب، تجمعت قريش وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، فاستشار الناس، فأشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر الخندق. والخندق وسيلة حربية مجوسية أخذها سلمان من أهل فارس، لم يكن للعرب عهد بها ولا علم آنذاك. وهنا نأتي لما عرف في عصرنا بصراع الحضارات. ينبغي أن يفرق أهل التقوى ما بين التقارب الديني وما بين التقارب الحضاري. الدين يا أخي صنع إلهي لا يملك أحد أن يزيد فيه وينقص، والحضارة صنع إنساني قابلة للزيادة والنقصان، قابلة للأخذ والعطاء، قابلة للتلاقح بين الأمم إذا تقاربت وتنافست. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورة سلمان وعمل بالخندق لما رأى فيه مصلحة يقوم به صلاح أمته. ولم يقل صلى الله عليه وسلم حينها من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم محمول على من تشبه بهم في أمور الدين. أما الصناعات الإنسانية فليست ملكا لأحد. ولقد كانت العرب لا تأتي المرأة وهي مرضع خوفا على أن يؤثر الإتيان على الرضيع. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس والروم تصنع ذلك ولا يضر أبناؤها شيئا، لم ينه أمته عنه كما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فالحضارات حق مفتوح وأمر مشاع يجوز للأمة أن تأخذ منه إذا رأت أن في ذلك مصلحة، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. أما الدين فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما عندنا من الدين يمنعنا أن نأخذ ولو قطرة من سقاء من أي دين أو ملة على وجه الأرض، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم توالت الأمور حتى كانت السنة السادسة، فعزم صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى مكة معتمرا، وأخذ معه رهطا من أصحابه معهم السيوف في قرابها. فلما دنوا من البيت العتيق منعتهم قريش من أن يدخلوها، فجرى ما جرى من التفاوض. تريد قريش أن تطمئن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتال. فكان أن بعث صلى الله عليه وسلم عثمان، لأنه كان يومئذ عزيزا منيعا في بني أمية، وكان أكثرهم مشركا حين ذاك. ثم أشيع أن عثمان قد قتل، فبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نبينا صلى الله عليه وسلم على الموت تحت ظل شجرة سمرة، والذين بايعوه 1400 رجل كلهم إلا الجد بن قيس، كان رجلا منافقا لم يحضر البيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: أنتم خير أهل الأرض. وقال لهم: لا يدخل الجنة رجل لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بسط يمينه وقال: هذه عن عثمان. ثم بسط يساره يبايع نفسه بنفسه. قال العلماء: فكانت يد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لعثمان نفسه. بعد هذه البيعة وبعد مداولات أقر الصلح بين المسلمين وكفار قريش، والصلح ظاهره أن فيه إجحافا بحق المؤمنين، وباطنه الرحمة، إذ وضعت الحرب وألقت أوزارها وخمدت الناس، وأخذ ذوي العقول يفكرون في الطرائق المثلى للوصول إلى الإيمان. إن هناك أناسا يرزقهم الله جل وعلا عقولا ويمنعهم من الاستفادة منها حجب التقليد التي يضعونها أمامهم. أبو جهل كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، ورأى من الآيات ما يشهد له بذلك، لكن الحسد والتقليد الأعمى منعه وكان سببا في حرمانه من دخوله الإيمان. أما سراقة بن مالك لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الآية لما ساخت قوائم فرسه آمن أن النبي حق وعرف الآية ونبذ التقليد وراء ظهره. خلال هذه الفترة بعد الصلح رجع عقلاء الناس إلى أنفسهم وأخذوا يناقشونها ويحاسبونها، فدخل كثير من الناس أفواجا في دين الله، فانقلب ذلك العدد من 1400 رجل إلى 10,000 يوم الفتح كما سيأتي. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي العام الذي بعده كانت عمرة القضاء. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه غزا خيبر، ثم لما كان العام الثامن كانت من ضمن شروط صلح الحديبية أن من شاء أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت بني بكر بنو بكر في حلف قريش، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعانت قريشا بكرا على خزاعة، فقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يستنصر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم جهز صلى الله عليه وسلم جيشه وقدم على مكة في 10,000 من أصحابه، ودخلها صلى الله عليه وسلم دخولا عظيما أظهره الله جل وعلا فيه. دخلها من أعلاها من كداء، وعلى يمينه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمل اللواء، لكنه عليه الصلاة والسلام طوال دعوته وجهاده لم يكن يطلب حظا لنفسه، وإنما كان يريد أن يبلغ رسالة ربه. فلما أظهره الله ودخل صلى الله عليه وسلم مكة طأطأ رأسه حتى إن لحيته الشريفة كانت تمس وسط راحلته، تواضعا لله جل وعلا، حتى يعلم الخلق أن التواضع لله أعظم أسباب النصر. فدخل صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه متواضعا لربه على بغلته، طاف بالبيت سبعا وأشار إلى الأصنام بعود في يده وهو يردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم سأل عن عثمان بن أبي طلحة، وكانت حجابة البيت عندهم يومئذ وما زالت، ففتح له باب الكعبة فدخلها صلى الله عليه وسلم، وجد فيها صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام، فقال: ما أكذبهم، والله لقد علموا ما استقسم بها إبراهيم قط. ثم أمر بالأصنام والأزلام فأخرجت، ثم كبر في نواحي البيت وصلى ركعتين ثم خرج. فلما خرج بادره علي رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله اجمع لنا السقاية والحجابة. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن أبي طلحة؟ قال: أنا يا رسول الله. فأعطاه مفتاح الكعبة وقال: اليوم يوم بر ووفاء، خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، فإلى اليوم مفتاح الكعبة في يد بني شيبة يفتحون البيت متى شاءوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر على مكة عتاب بن أسيد. قبل أن يدخلها أسلم أبو سفيان وجيء به إليه وقيل له: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الزعماء من الناس والذين تربوا على القيادة من الصعب أن تسلبهم حقهم بالكلية، فإن ذلك يحدث تغيرا في أنفسهم، ونحن ما بعثنا لنخاصم الناس في دنياهم، وإنما بعثنا كدعاة وكعلماء لأن ننقذ الناس من الضلالة، فاترك للناس دنياهم يترك لك دينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومعلوم أن دار أبي سفيان لا تحمل أكثر من 10 نفر، ولكن عندما يعلن في الملأ وفي بيوت مكة ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يصيب أبا سفيان من الرضا ما يصيبه، وينال من الفخر ما يناله، دون أن يضر الإسلام شيئا. ثم عرج صلى الله عليه وسلم على هوازن وعلى ثقيف، فكانت غزوة حنين وغزوة الطائف. غر كثيرا من المسلمين ما هم فيه من كثرة العدد، ثم ثبت الله نبيه وعال الأمر إلى نصره صلى الله عليه وسلم. وعند منقلبه صلى الله عليه وسلم من الطائف بدا له أن يقسم الغنائم، فأعطى 4 من رؤساء الناس يومئذ ممن أسلموا حديثا 1000 بعير لكل واحد، وقسم كثيرا من الغنائم على عدد بلغ 60 عند جمهرة المؤرخين، ولم يعطي الأنصار شيئا صلوات الله وسلامه عليه. فحز ذلك في أنفسهم وتغيرت بعض قلوبهم، فقال حدثاء الأسنان منهم: يغفر الله لرسول الله يعطي قومه، وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فبلغ ذلك القول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام من العلم والقدوة بمكان عظيم لا يرقى إليه أحد. يا أخي، القادة العظماء لا يتركون الحزازات في النفوس، لكل إنسان مشاعر وأحاسيس وآراء، لو أننا كبتناها لانقلبوا علينا. لكن لا يمكن أن ينجح أمير في بلدته، ولا زعيم في دولته، ولا أب في بيته، ولا معلم في فصله، ولا مرب في حلقته، إذا كان لا يستمع إلى مشاعر وأحاسيس من هم تحته. فالله جل وعلا كلم موسى واستمع إليه وهو مخلوق من مخلوقاته، قال رب إني أخاف أن يكذبون، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. والله يعلم كل ذلك من قبل أن يخلق موسى، ومع ذلك استمع إليه، وهو الله جل وعلا ولله المثل الأعلى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في قبة ثم قال لهم في معالجة تربوية تقصر عنها بيان البلغاء، قال: ما بلغكم، ما مقولة بلغتني عنكم؟ ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لله ورسوله المنة والفضل. فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ فتولى الإجابة عنهم، قال: إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، ومخذولا فنصرناك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا أسلمتها إلى قوم حديث عهد بإسلام، وأوكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الإسلام؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقالوا: رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما وحظا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وانقلبوا راجعين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. إن حاجتنا ملحة لأن نستمع إلى الغير، وإن من أعظم الأخطاء في التربية والدعوة أن يجعل الإنسان من نفسه سلطانا على الغير، يفكر بدلا منه، ويشعر بدلا منه، ويرى ما حولهم بدلا منه. ذلك أسلوب فرعوني نقمه القرآن، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد قيل: زمان الفرد يا فرعون ولى، ودالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. قفر صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، وفي ذلك العام كان عام الوفود، فبدأت وفود العرب تقدم إليه صلوات الله وسلامه عليه. وكان من الوفود التي قدمت وفد نجران، وكان وفد نجران مسيحيا يعبدون المسيح عيسى بن مريم. فلما قدموا عليه صلوات الله وسلامه عليه أخذوا يجادلونه ويقولون له كيف نتبعك وأنت تنتقص صاحبنا وتقول إنه عبد الله ورسوله؟ قال نعم، عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. فقالوا كيف يكون عبدا لله ورسوله؟ أرأيت ولدا ولد من غير أب؟ فأنزل الله جل وعلا قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فلئن كان عيسى ولد من غير أب فإن آدم خلق من غير أم ولا أب، فجاءوا بالغريب، فجاءهم الله بما هو أغرب ردا على حجتهم. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك أبوا أن يسلموا له، فدعاهم إلى المباهلة، ودعا عليا والحسن والحسين وفاطمة وقال إن أنا دعوت فأمنوا، وأنزل الله جل وعلا قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فعرفوا أنه نبي الله حقا لكنهم لم يؤمنوا وخشيوا من مباهلته، ثم إنهم صالحوا على 2000 حلة تؤدى له صلى الله عليه وسلم مرتين في العام وأشياء أخرى. وفي عصرنا هذا نشأ ما يسمى بتقارب الأديان وبحوار الأديان. فأما حوار الأديان فلا حرج فيه شرعا إذا أراد المحاور المسلم أن يثبت صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله جل وعلا رب لا رب غيره ولا شريك معه. أما تقارب الأديان فأمر مرفوض لأنه لا يمكن أن تلتقي الأديان في شيء واحد، فإن ذلك يعني تنازلا عقديا، والمسلمون أمرهم الله أن يقولوا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالمسلم على ملة حنيفية بيضاء لا ينبغي له أن يحيد عنها مثقال ذرة، وليس هناك مصلحة ترقى على مصلحة التوحيد ولا مفسدة أعظم من مفسدة الشرك. وما يسمى بتقارب الأديان يفضي إلى ترك التوحيد وإلى القرب من الشرك، وقد قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان العام العاشر، فأعلن للناس عزمه على الحج. فلما أعلن عزمه على الحج صلوات الله وسلامه عليه تسامع الناس بذلك فقدموا إليه حتى يأتموا به. فخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم من ذي الحليفة مهللا ومكبرا حتى وصل مكة، فطاف بالبيت سبعا ثم رقى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتم نسكه صلى الله عليه وسلم حتى كان اليوم 13. فنزل بعد أن رمى جمر الجمرات 3 في اليوم 13، ثم نزل في خيف بني كنانة صلوات الله وسلامه عليه، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم اضطجع. ثم لما كانت صلاة الفجر نزل إلى الحرم قبل صلاة الفجر، ثم طاف طواف الوداع، ثم صلى بالناس صلاة الفجر، ثم قفل راجعا إلى المدينة يكبر على كل شرف من الأرض ويقول لما دنا منها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صلوات الله وسلامه عليه. ثم اشتكى الوجع وبدأ يشعر بتغير حاله واشتدت عليه الحمى، فلما شعر بدنو أجله خرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فاستغفر لأهله، ثم خرج إلى أحد فشهد للشهداء معه، ثم صدق صلى الله عليه وسلم بدنانير كانت عنده وأعتق غلمانه. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه مكث ينتظر أجل ربه يوما بعد يوم والحمى تشتد عليه، حتى كان صبيحة يوم الاثنين 2 من ربيع الأول على الأظهر والأصح والله أعلم، فكان في صبيحتها أطل من ستار بيته، فرأى أصحابه يصلون صلاة الفجر مؤتمين بأبي بكر، فقرت عينه وسكنت نفسه بعد أن راهم مجتمعين على إمام واحد خاشعين لربهم، فبذلك أرسل ولذلك دعي. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه عاد إلى فراشه واشتدت عليه وطأة الحمى، ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي فمه سواك، ثم استاك صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما زال يردد في الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى 3، ثم فاضت روحه وانتقل إلى رحمة خالقه ومولاه، خير من أرسل وأجل من بعث صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولا ينبغي لمن يقف مع السيرة وينظر في مسيرتها أن يغفل عن شيء مهم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان له من كريم الصفات وجميل النعوت ما تحبب الناس إليه واجتمعوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في كل حينه منقطعا إلى ربه دائم الصمت عليه من السمت والوقار ما عليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم تفقده عائشة ذات ليلة فإذا هو في المسجد منتصبة قدماه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها المؤمنون، هذه قطوف من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من الله علينا وعليكم وأبحرنا خلالها من خلال ساعة كاملة، وإننا مهما قلنا لمقصرون، ومهما تحدثنا لن نبلغ الصواب كله ولن نبلغ الكمال كله، لكن إن كان من وصية أختم بها فإن الله جل وعلا شرفنا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا هذا من أسباب الفجور وأسباب البعد عن الله ما لا يخفى على أحد، والبعد عن أسباب الفجور سلامة منه، إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها، ويحتاج هذا الأمر كله إلى صبر على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليوطن أحدنا نفسه على الصبر وليوطنها على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن هذه الفتن التي تتابع شرها وتفاقم خطرها إنما هي بلاء وفتنة يصرف الله جل وعلا به من يشاء عن طريقه، ويهدي الله جل وعلا من يشاء. فمن أخلص لله النية وصلح قلبه واستقامت سريرته وفق للصواب وهدي إلى سبيل الرشاد. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من إصداراتنا: اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الله أكبر، الله أكبر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. مصير لا بد منه: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن من عباد الله من يتفكر في خلق الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فبادر بالتوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما قبل أن يحضرك الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما فريقان لا يستويان لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما أيها الأحبة يسعد إخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية أن يضعوا بين أيديكم هذا الألبوم المتميز والذي يحتوي على مقتطفات من صلاة التهجد من رحاب مسجد قباء لعام 1426 للهجرة بصوت فضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب حفظه الله سائلين المولى أن ينفع به تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية مهندس الصوت نوح محمد وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع المدينة النبوية الطريق الدائري الثاني هاتف 8271108 فاكس 8154619 وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.